بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمره عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت الجمعة إذا مالت الشمس. هذه الترجمة جزم فيها بأن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وأنها تكون بعد الزوال، وأنها لا تكون قبله. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها لا تكون إلا بعد الزوال، وأن وقتها وقت الظهر، وقت الظهر يبدأ بالزوال وينتهي بوقت العصر أو دخول وقت العصر. ومنهم من قال إنها أنه يجوز أن تكون قبل الزوال، يجوز أن تكون قبل الزوال. والأحاديث أو الذي ورد في ذلك ليس على شرط البخاري، يعني ورد فيه أشياء محتملة لأنه يكون قبل الزوال، ولكنه ليس منها على شرط البخاري، ولهذا جزم بأن وقت الجمعة إذا زالت الشمس أو إذا مالت الشمس. والقول بأنها وقتها وقت الظهر وأنها تكون بعد الزوال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يصلي إذا زالت الشمس، ويعني وهذا التعبير يدل على الدوام. والذين قالوا بأنها تكون قبل قالوا أن هذا في الغالب، أو إنما هو يكون في الغالب أنها تكون بعد الزوال. ولا شك أن كون الجمعة بعد الزوال والأذان يكون عند دخول الخطيب وذلك يكون بعد الزوال، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأقرب وهو الأوضح الذي لا إشكال فيه. وأيضا فيه أن من يصلي في البيوت من النساء وأهل الأعذار الذين لا يأتون المساجد وهم يصلون ظهرا، يعني إذا حصل الأذان بعد الزوال فإنه يكون دخل وقت الظهر وأنهم يصلون، بخلاف ما لو حصل شيء قبل الزوال وأنه صلي بعض الأحيان بعد قبل الزوال، فإن ذلك قد يترتب عليه أن بعض الناس يصلي بهذا الأذان الذي سمعه وأن الوقت دخل. فالقول بأنها بعد الزوال لا شك أن هذا هو الواضح الذي لا إشكال فيه، لكن جاء في بعض الأحاديث المحتمل بعضها واضح ولكنه يعني فيه ضعف، وبعضها يعني فيه صحيح ولكنه محتمل. ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه حديث سلمة بن الأكوع، يعني الذي يقول فيه إن قال: كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، وليس للحيطان ظل يستظل به. فمن العلماء من قال إن هذا الحديث يدل على أنها تكون قبل الزوال، لأنه قال: ليس للحيطان ظل يستظل به، يعني معناها الصلاة صارت قبل الزوال والخطبة قبل الزوال، وأن قوله ليس الحيطان ظل يستظل به يدل على هذا. والذين قالوا بأنها تكون بعد الزوال قالوا إن النفي منصب على القيد لا على المقيد، المقيد هو الظل والقيد الذي يستظل به. فإذا كان النفي للقيد والمقيد الذي هو الظل الذي يستظل به فإن الصلاة تكون قبل الزوال. وإذا كان المقصود بالنفي للقيد دون المقيد معناه أنهم يرجعون وفيه ظل لكنه ليس بطويل، ليس بطويل. إذا كان النفي متجه للقيد دون المقيد فهو لا ينفي الأصل وإنما ينفي الصفة التي كونه يستظل به. والحاصل أن القول بكون وقت الجمعة بعد الزوال هذا هو الصحيح وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة التي لا إشكال فيها وهو الذي فيه أيضا ذهاب اللبس واحتمال أن يصلي بعض الناس الصلاة قبل وقتها أي الذين يصلون في البيوت قال باب إذا وقت الجمعة إذا زالت إذا زالت الشمس نعم. وبعده وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث يعني جاء عن هؤلاء الصحابة أنها بعد الزوال نعم. حديث قال يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم. حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت عن عمرة عن الغسل يوم الجمعة قالت كان الناس مهنة أنفسهم يعني هم الذين يقومون بـ بـ بـ بـ بالعمل بأنفسهم ليس لهم خدم وليس لهم من يقوم مقامهم في العمل فكانوا هم الذين يشتغلون بحرثهم ومزارعهم وكان يعني عندما يأتي الجمعة يأتون وهم على حالتهم التي هم عليها والشمس يعني في وقت الشمس وفي وقت الحر وفيه العرق ويكون هناك روائح يعني غير حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم قال وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم أي التي هم عليها يعني ما في اغتسال ويعني الهيئة التي هم عليها بدون أن يغتسلوا فيكون معهم رائحة بسبب كونهم يعملون وفيهم يعني والعرق ويكون معه الغبار كما مر في حديث سابق يعني قبل هذا أنهم يعني يكونون فيه وفيه أنهم يلبسون العباء ويعني ويكون في ذلك يعني أيضا زيادة في الرائحة وحصول الرائحة. نعم. فقيل لهم لو اغتسلتم فقيل لهم وكان يشرحون وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا بهيئتهم. فكلمة راحوا يعني معناها أنهم يعني كأن المقصود أن البخاري يريد أنهم يأتون في الرواح وأنهم يأتون متأخرين وأن الصلاة تكون في وقت الزوال بعد الزوال لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه الرواح. لكن سبق أن عرفنا أن الرواح يأتي بمعنى الذهاب ومن أجل ذلك الحديث السابق من راح في الساعة الأولى من راح في الساعة الثانية من راح في الساعة الثالثة من راح في الساعة الرابعة يعني معناه أنهم يبكرون. وقد جاءت الأحاديث التبكير الجمعة وأن الإنسان إذا بكر يعني يحصل له أجور ويحصل له ثواب وأنه يحصل له أعمال يعملها لا تحصل لمن جاء متأخرا فكان يروحون يعني يأتون إلى الصلاة ففيه يعني كأنه يقصد الإشارة إلى أنهم يأتون يعني بعد الزوال وفيهم منهم من يأتي بعد الزوال وفي هذه الرائحة فيكون في ذلك يعني ضررا على الناس الذين في المسجد والذين يعني جاءوا للمسجد يعني فأصحاب هذه الرائحة يتأذون من رائحتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم لو اغتسلتم. والحديث سبقا مر بنا وأن كلمة لو اغتسلتم هذه تحتمل أن تكون للتمني وعلى هذا لا تحتاج إلى خبر لو وأنها تكون شرطية وجوابه محذوف والتقدير لكان أحسن لو اغتسلتم لكان أحسن. وقيل أن هذا هو الأصل الذي كان فيه أو السبب الذي به شرع غسل الجمعة ومنه فيه يستدل بعض العلماء الذين يقولون أن غسل الجمعة ليس بواجب لأن المقصود من ذلك من فيه رائحة هو الذي عليه أن يعمل على إزالة هذه الرائحة حتى لا يؤذي الناس. وبعض أصحاب المستخرجات ذكر هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا، وعلى هذا يكون الحديث الذي قبله وهذا الحديث متماثلين، لأن الحديث الذي قبله بمعنى يشرف الحديث اللي قبله اللي في الباب اللي قبله. كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم، هذا الحديث معنى هذا الحديث، فهو إذا كان أن الذي في المستخرج على البخاري أن هذا الحديث يعني بجوار ذلك الحديث فهما متماثلان ويعني طريقتهما واحدة، وعلى هذا يكون ليس من باب في باب الزمان، يعني لا يكون في باب زمان الجمعة أو أنها بين وقت الجمعة وأنها بعد الزوال، وإنما المقصود به أنه مثل الحديث الذي قبله في معناه أنه يؤتى للجمعة وأنه يؤتى لها من أماكن يعني كالعوالي، وأن يكون ويكون على حالة حسنة وبرائحة طيبة. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، ولقبه عبدان واسمه عبد الله، واللقب منحوت من الاسم، يعني بعض الألقاب تؤخذ من الأسماء، مثل عبدان من عبد الله، وعباد من عبد الله، ودحيم من عبد الرحمن، وهكذا أحيانا تأتي الأسماء الألقاب يعني منحوتة من الأسماء. عن عبد الله، عبد الله بن مبارك المروزي. عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان تدل على الاستمرار، والذين يقولون بأنها تصح قبل الزوال لوجود يعني شيء يدل على ذلك يقولن هذا في الغالب، أن في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أنها تكون بعد الزوال، كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، يعني مالت من الشرق بحيث ذهبت إلى الغرب وصار الزوال وجد، لأنها إذا صارت على الرؤوس وقام قائم الظهيرة هذا منتصف النهار، فإذا زالت وصار الظل بدل ما كان متجها إلى الغرب تحول متجها إلى الشرق، عند ذلك يكون الزوال، مالت الشمس يعني إلى جهة الشرق، مالت الشمس إلى جهة الغرب والظل والفيء إلى جهة الشرق، مالت الشمس إلى جهة الغرب والفيء مال أو تحول من جهة الغرب إلى جهة الشرق. قال حدثنا سريج بن النعمان عن فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. ثم أورد هذا الحديث كنا نبكر بالجمعة، كنا نبكر بالجمعة يعني أنهم يبكرون بها إذا زالت الشمس، ويقيلون لأنهم أو أنهم كانوا يأتون مبكرين إليها ولكن ما يحصل لهم المقيل إلا بعد الزوال بعد صلاة الجمعة، لأنهم قبل ذلك جاءوا مبكرين، ولهذا جاء في الحديث الآخر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا يوم إلا بعد الجمعة، يعني يوم الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني أنهم كانوا مبكرين يأتون مبكرين يعني يأتون قبل الزوال ويجلسون يعني يصلون أو يقرؤون القرآن أو يذكرون الله، فإذا فرغوا من الصلاة عند ذلك استعملوا القيلولة وكان يستعملونها قبل الزوال، لأن إلا يوم الجمعة فإنه بسبب تبكيرهم، وكذلك أيضا الغداء لأن هذا يشعر بأنهم يتغدون قبل الزوال، ولهذا قال يوم الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وذلك بسبب تبكيرهم. فإذا كلمة هنا يعني كنا نبكر في نبكر في كنا نبكر بالجمعة، كنا نبكر بالجمعة يعني أن الصلاة في أول وقتها يعني وفي أول وقت الظهر الذي هو بعد الزوال، ولا يقيلون إلا بعد الزوال، يعني أنهم كانوا قبل الزوال لا يتمكنون لأنهم قد بكروا في الذهاب إلى المسجد والبقاء فيه حتى أدوا الصلاة وانصرفوا إلى بيوتهم، وعند ذلك يتغدون ويقيلون. قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن حميد عن أنس، حميد بن أبي حميد الطويل. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. ثم ذكر هذا الحديث: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني ذكر هذا الحديث الذي هو مطلق، ولكنه جاء في بعض الألفاظ يعني الجمعة، يعني الجمعة، ولكن الأصل أن هذا معروف الظهر، الظهر هي التي يصير بها الإبراد، وأما الجمعة فالناس جاءوا مبكرين من أول النهار، وتأخير الإبراد والإبراد يعني يترتب عليه مضرة يعني في حقهم، لأنهم منحبسون وقد يكون في حاجة إلى قضاء، يعني الإنسان يقضي حاجته، فهذا يناسب الظهر الذي هو الإبراد، ولهذا جاءت الأحاديث فيها ذكر الظهر، وبعضها قال يعني الجمعة. وإذا الأصل والثابت أنه الظهر، أن هذا في حق الظهر هي التي يبرد بها، وأما الجمعة فالإبراد بها وتأخيرها معناه يترتب على ذلك إطالة الوقت على الذين جاءوا في الساعة الأولى، وقد يكونوا بحاجة إلى يعني قضاء حاجاتهم، بأن يكونوا بحاجة إلى الوضوء، نقض الوضوء والوضوء. فأورد هذا الحديث وقال: إذا الحر باب الجمعة إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر يوم الجمعة، إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني هل تؤجل وهل يعني تؤخر، ويعني يحصل فيها الإبراد، أو أن هذا إنما هو في الظهر. الأحاديث التي أوردها وكذلك أوردها غيره هي في الظهر، وفي بعضها مطلق بالصلاة، ومعلوم أن الذي يتكرر هو الظهر، وأيضا هو الذي الناس يأتون فيه عند, عند, عند, عند الزوال وعند الأذان، يعني بخلاف الجمعة فإنهم يأتون من أول النهار، فلو أبرد بها لصار في ذلك مشقة، لكان في ذلك مشقة على الناس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البرد، يعني في غير الحر، يعني في أول الوقت يعني اللي هو الظهر، وإذا اشتد الحر أبرد بها، إذا اشتد الحر أبرد بها. وأما الجمعة فإنها تكون في أول الوقت، تكون في أول الوقت ليتمكن الذين جاءوا مبكرين من الرجوع إلى أهليهم وقضاء حاجاتهم التي كانوا مدة منحبسين عن كل واحد منهم يقضي حاجته. فإذا يكون الكلمة يعني الجمعة يعني جاءت من بعض الرواة، والذي جاء منصوصا عليه ذكر الظهر وأن الإبراد بالظهر، وأن الأحاديث المتعددة جاءت في الإبراد بالظهر، لكن لو أخرت الصلاة يعني قليلا لا بأس، لكن كونه يبكر بها في أول وقتها بعد الزوال من أجل أن الناس لا يحصل عليهم ضرر بالتأخير لا شك أن هذا هو الأولى، وهذا هو الذي تقتضيه النصوص. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن حرمي بن عمارة عن أبي خلدة خالد بن دينار عن أنس بن مالك قال يونس بن بكير عن أبي خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة ولم يذكر الجمعة وثاني بعده وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. نعم كان يصلي الظهر يعني معناه أنه كان يبرد بها يصليها في أول وقتها في حال البذ وعدم الحر، وإذا اشتد الحر فإنه كان يبرد بها يعني فيكون الظهر هي التي يحصل بها الإبراد لأنه لا مشقة تترتب على تأخيرها بل فيه مصلحة، وأما الجمعة ففيه مشقة تترتب على تأخيرها. قال رحمه الله تعالى باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس رضي الله عنه وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب المشي إلى الجمعة. باب المشي إلى الجمعة يعني كل إنسان يمشي إليها مشيا لا شك أن هذا هو أفضل، لأن الأجر على قدر النصب والمشقة، الأجر على قدر النصب والمشقة، وكذلك الإنسان كل خطوة يخطوها يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وكذلك أيضا إذا وصل المسجد وصلى ما شاء أن يصلي وجلس فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. قال باب المشي إلى الجمعة ثم قال وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود بذلك السعي هو المشي يعني المشي بهدوء وبسكينة ووقار، وليس المقصود بالسعي الجري والركض، وإنما يأتي بالهدوء يعني سواء كان مبكرا أو متأخرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند ما تقام الصلاة إذا قمنا الصلاة فامشوا عليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا يكون حتى مع وجود الإقامة وأن الصلاة يعني تفوت أو يفوت منها شيء، فإن الإنسان يمشي وعليه السكينة والوقار ولا يمشي يعني يجري جريا. فقال اسعوا إلى ذكر الله، بين أن المقصود ذلك ليس السعي الذي هو الجري كما يكون في المسعى يعني يسعى بين العالمين بأنه يسرع يعني يمشي في يعني يقولون في المسعى أنه يمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي، السعي الذي بين العالمين فيه إسراع وجري. فإن المقصود السعي هو العمل يعني والمشي يعني العمل والذهاب يعني هذا المقصود به، ليس المقصود به الإنسان يجري، لأنه جاء في بعض الحديث ما يبين أن حتى لو قيم الصلاة الإنسان يمشي عليه السكينة فما أدرك صلى وما فاته قضاه. نعم إشكال في السعي وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. نعم فسرها. ومن قال السعي العمل والذهاب. ومن قال السعي العمل والذهاب وليس السرعة والركب، لأنه فسر هذا بالعمل، والعمل أن يكون يمشي وكذلك يذهب، لأن العمل يعني سعي، والإنسان يعني ذكر الآية أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني عمل العمل الصالح الذي يؤدي إليها أو الذي ينفع فيها وسعى لها سعيها، يعني عمل الأعمال الصالحة، يعني يراد به العمل ويراد به الذهاب، يعني ولا يكون بالإسراع الذي يكون معه ثوران النفس ويكون معه يعني المنظر الذي ليس بحسن، يعني كل إنسان يجري ويركض هذا منظر ليس بالحسن. وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ. وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ، يعني عندما يكون الأذان، عندما يكون الأذان الثاني الذي يعني الله قال إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا، يعني يمشوا، لكن لا يجوز البيع، لأن الله قال وذروا البيع، وهو قال يحرم البيع يعني بعد النداء الثاني الذي يكون فيه الخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن ثم يبدأ بالخطبة، فلا يجوز التشاغل عن الصلاة عندما سماع هذا الأذان، وإنما يجب أن يذهب الإنسان وعليه السكينة، والأولى للإنسان يكون مبكرا، يعني الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، هذا هو الذي ينبغي، لكنه إذا تأخر وأذن المؤذن وهو يعني يبيع فلا يجوز له البيع، يحرم عليه البيع، يعني بعد هذا النداء لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، لأن يعني النص جاء في البيع يعني مثله الصناعات، كل إنسان يشتغل في نجار أو حداد أو بناء أو ما إلى ذلك، ويعني يعمل ما يعمل يجب عليه أن يترك عمله، كما أن الذي هو صاحب البيع يجب عليه ترك بيعه، ترك البيع هذا يجب عليه ترك الصناعة وترك المهنة التي هو فيها، لأن البيع جاء النص عليه وذكر غيره عن طريق الإلحاق والقياس، لأن كل واحد منهم مطلوب أن يذهب إلى الجمعة وأن يسعى إليها، الذي هو السعي الذي هو ليس الجري والإسراع الشديد الذي يترتب عليه يعني مضرة. تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. وقال عن الزهري إبراهيم، نعم عن الزهري، عن الزهري قال إذا أذن المؤذن وهو مسافر عليه أن يشهد، يعني الإنسان إذا كان مسافرا وكان في بلد وأذن المؤذن فعليه أن يشهد، ما يقول أنا مسافر وبصلي في البيت أو أصلي ظهر أو كذا، وإنما يسمع إذا سمع إذا يجيب، لأن صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر والجمعة كذلك، إلا أن إذا كان عابر سبيل ليس عليه أن يروح يبحث عن مسجد يصلي فيه أو أنه يبحث عن مكان يصلي فيه، بل هو أن يمضي في سيره، لكن إذا كان في بلد وهو مسافر وسمع الأذان فإنه عليه أن يشهد الجمعة، عليه أن يشهد الجمعة ويذهب إليها ولا يتركها لأنه مسافر، لأن صلاة الجماعة والجمعة واجبة حتى في حال الخوف. يعني طبعا حال الخوف يعني في كون الإنسان يعني في سفر، وأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الخوف وعلى هيئات معلومة، يعني ستأتي في الباب أو في الكتاب الذي بعد هذا الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. ثم ذكر هذا الحديث عن قال عن أبي عبس عن أبي عبس قال أدركني يقول عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة. أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حرمه الله على النار. يعني هذا الحديث في الجهاد، لأن أغبرار القدمين في سبيل الله المقصود به الجهاد، والغالب أنه إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد، ولكنه قد يأتي بالمعنى العام الذي هو يعني الجهاد وغير الجهاد، لكن الغالب على استعمال الجهاد في سبيل الله، ولهذا الإغبرار إنما يكون في سبيل الله، لكنه ذكره هنا لأن الإنسان الذي كان يمشي وورط قدمه وهو ذاهب إلى المسجد وهو في سبيل الله بالمعنى العام، أما المعنى الخاص لسبيل الله هو الجهاد. ولهذا لما ذكرت الصدقات وأهل الصدقات وفيهم في سبيل الله المقصود به الجهاد، لأن الأعمال الأخرى كلها من سبيل الله بالمعنى العام، إعطاء الفقراء والمساكين والرقاب وكذا كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله بالمعنى العام، لكنها لما ذكرت واحدة من ثمان يعني ثمان خصال فإن المقصود بها الجهاد نفسه، وهو يعني من أجل الصرف على المجاهدين وشراء الأسلحة وشراء الدواب، يعني تكون من الصدقة وتكون من الزكاة، لأن هذه من المصارف، أحد المصارف الثمانية. لكنه هنا ذكر الحديث الذي جاء في اللفظ الخاص أو بالمعنى الخاص وأراد به المعنى العام، لأن هذا يمشي وقد أغبرت قدمه وهو يمشي وهو في سبيل الله بالمعنى، في سبيل الله بالمعنى العام. الترجمة باب المشي إلى الجمعة. وهذا فيه المشي إلى الجمعة، يعني يكون الإنسان يمشي على رجليه لا شك أنه أولى وأفضل، لا شك أنه أولى. لهذا الرجل الذي كان يمشي وهو بعيد المنزل وقيل له لو اشتريت حمارا تركبه كذا، قال إنني يعني ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، وإنني أريد أن يكتب الله لي خطواتي إلى المسجد يعني وأن يثيبني على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قد جمع الله ذاهبا وآيبا، يعني في الذهاب والإياب، قال قد جمع الله له ذلك كله، يعني أنه يؤجر على بمشي ذاهبا وآيبا، وأن كل خطوة يخطوها يعني يؤجر عليها في الذهاب وفي الإياب. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم عن عباية بن رفاعة عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر الأنصاري صحابي. ليس له إلا هذا حديث. الحجر يقول ليس له إلا هذا عند البخاري حديث أبو جبر أبو عبس. نعم يقول ليس له إلا هذا الحديث. ما أدري هل هو الذي فيه بن وديعة الذي مر بنا، وكذلك سيأتي الحديث مكرر، وهو الذي قال ليس له عند البخاري إلا هذا الحديث، أما هذا يعني يتحقق. قال واسمه عبد الرحمن على الصحيح وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. هذا اللي يسمونه يقول له فرد حديث، عندما يأتون للشخص الذي يعني مقل وليس له حديث ما حد قال له فرد حديث، والذي يعتني بذكر هذا هو صاحب الخلاصة، الخلاصة في خلاصة تذهيب تذيب الكمال، هو الذي يعني يعتني بهذا. وإذا كان الشخص ليس له إلا حديث واحد يعني عند البخاري وعند غيره قال له في كذا فرد حديث، له في كذا فرد، له في عند البخاري فرد حديث أو له عند مسلم فرد حديث. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو عام يشمل الجمعة وغير الجمعة، ولهذا أورده في باب المشي إلى الجمعة مع أنه لفظ عام، يعني فتدخل الجمعة فيه، فالإنسان لا يسعى ويجري للجمعة ولا لغير الجمعة، وإنما يمشي وعليه السكينة سواء للجمعة أو غير الجمعة. نعم. قال حدثنا آدم. نعم. عن ابن أبي ذئب. نعم. عن هو محمد بن عبد الرحمن. عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. نعم. سعيد المسيب. سعيد المسيب وأبي سلمة يعني بن عبد الرحمن بن عوف، وهذان أحدهما من السبعة من فقهاء المدينة السبعة، سعيد باتفاقهم وأبو سلمة باختلاف في ذلك في السابع، هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأما سعيد فهو من جملة الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. قال وحدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم بن نافع. عن شعيب عن الزهري. شعيب بن أبي حمزة. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي عن عن عن أبي سعيد عن أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، لا تقوموا حتى تروني، المقصود من ذلك أنهم لا يقومون للصلاة يعني عندما تقام الصلاة إلا إذا دخل وإذا رأوه صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا وعليكم السكينة، وهذا محل الشاهد، محل الشاهد أن الناس يأتون وعليهم السكينة، ولكنه هنا ذكره مع القيام، ذكره مع القيام يعني، ويكون معناه إذا كان عند القيام وهم جالسين في المسجد معناه أنهم يقومون بهدوء، ما يقومون بفزع ويعني قوة، يعني إذا كان المقصود يعني ما يتعلق بالحاضرين الذين يعني قيل لا تقوم حتى تروني يعني، والذين هم في انتظار الصلاة وذلك عند الإقامة، فالسكينة في هذا أن يقوم بهدوء، لكن الذهاب الذي أورده المصنف في الذهاب إلى المسجد والمشي إلى المسجد أورده في باب المشي. نعم. في باب نفس الباب، باب المشي إلى الجمعة. في باب المشي إلى المسجد يوم الجمعة، فذكر السكينة في الغالب أنها في حال المشي، وأما بالنسبة لحال القيام وأنه عند ما يكون ناس المسجد يعني يقومون، أن المقصود بأنهم لا يقومون إلا يقومون باندفاع وبقوة، يعني هذا ما أدري يعني عن وجهه، لكن البخاري أورده في باب المشي إلى الصلاة وهو يتعلق بالمشي، كأنه استدل به على المشي إلى الصلاة، وليس لمن كان في المسجد أنه يقوم بسرعة من مكان الجلوس. قال وعليكم السكينة. كن عام. نعم عام، السكينة في مثل حديث هريرة الذي مضى، السكينة يعني في الجمعة وغير الجمعة. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، لأن أصحاب الكتب الستة لهم شيوخ تسعة كلهم روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة بدون واسطة، ومنهم عمرو بن علي الفلاس هذا، ومنهم ثلاثة يعني قرنا ماتوا في سنة واحدة، وهم محمد المثنى ومحمد بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، محمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وفيهم أيضا محمد بن علاء بن كريب، وفيهم زياد بن يحيى النكري، ومحمد بن معمر البحراني، وفيهم بقي اثنين أبو سعيد الأشج والتاسع نصر بن علي الجهضمي. نعم هؤلاء تسعة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، شيوخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. عن أبي قتيبة، أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة، سلم بن قتيبة كنيته توافق اسم أبيه، توافقه اسم أبيه، و يعني من يسمى قتيبة هذا نادر في الرجال، ولهذا قيل في قتيبة بن سعيد أنه لا يوجد في أصحاب الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، وهو اسم مفرد لم يتكرر في الكتب الستة، يعني شخص باسم قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. وأما هذا فهو أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة، سلم ابن قتيبة، وكنيته توافق اسم أبيه، ومعرفة وكون الرجل توافق كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث، يعني ويقولون فائدة معرفته أن لا يوجد التصحيح بين ابن وأبي، يعني لو قيل سلم أبو قتيبة وإنسان يعرف أنه ابن قتيبة يعني يظن أن أبو مصحفة، لكن من يعرف أن سلم بن قتيبة يعني هو أبو قتيبة وأبوه قتيبة لا يلتبس عليه، سواء قيل سلم أبو قتيبة أو سلم بن قتيبة لا تصحيف بهما، لأن هذا صحيح وهذا صحيح. ومن العبارات الغريبة أو اللطيفة التي ذكرت في ترجمته أن يحيى القطان قال ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني كأنه يعني هذا توهين يعني له، لكن التعبير بقول جمال المحامل، جمال المحامل الجمال هي التي تحمل الأثقال ويستفاد منها كثيرا، يعني كأنه أشار إلى أنه ليس يعني في ممن يوصفون بأنهم في هذه القوة وفي هذه المنزلة، قال ليس من جمال المحامل. نعم. عن علي بن المبارك. نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. نعم. أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث سبق أن مر قريبا للاستدلال به على الادهان أو التطيب أو غير ذلك من هذه الخصال، وأعاده هنا من أجل ولم يفرق بين اثنين، ولم يفرق بين اثنين، لأن هذه من جملة الخصال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى المسجد وحصلت منه هذه الأمور المجتمعة أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة. والتفريق بين الاثنين يعني يكون يعني يفرق بينهما يعني بأن يضيق عليهما، بأن يكون في مكان وثم يأتي ويدخل بينهما ويضيق عليهما ويشغلهما بالزحام، أو أنهم يعني كانوا يعني بينهم ألفة وبينهم صداقة، وأنهم يعني يحبون أن يكونوا مع بعض فجاء ويعني فصل بينهم. فالحاصل أن من وأيضا كذلك يعني يكون يأتي يفرق بين اثنين من أجل أنه يذهب إلى أماكن متقدمة، فإن هذا أيضا فيه محذور، وهي أن الإنسان يعني يحصل فيه التخطي، قد يكون يعني هذا من التفريق بين اثنين يعني بالتخطي، وأن يتخطى رقاب الناس، أو أنه يعني يجلس بينهم على هيئة يكون فيها إضرار بهم، بسبب الزحمة. لكن إذا كان هناك أماكن أو فجوة لا يوصل إليها إلا بهذا، بأن يعني يطلب منهم يفتحوا له الطريق، أو يعني يتأخر بعضهم عن بعض حتى يمشي وحتى لا يعني يتخطى رقابهما، فإن ذلك له. وكان الأولى بمن وراء هذه الفرجة أن يسدها وأن يتقدم إليها، لا يضطر أحد بعيد أن يرتكب يعني هذا الشيء الذي فيه يعني ضرر على الناس فيصل إليها بهذا التخطي أو بهذا الفصل بين الناس، وإنما عليه على من كان قريبا من الفرجة أن يسدها، هو الذي يتقدم إليها حتى كل يعني يغلق المكان الذي أمامه وتبقى الصفوف متصلة لا فرج فيها، لا فرج فيها حتى ولو كانت الصلاة لم تقم، الصفوف يقرب الناس بعضهم بعض إلى جهة الإمام، فإذا كان الإمام إلى جهة اليسار يعني يتقدم بعضهم إلى بعض يعني إلى جهة اليسار، وإن كان اليمين في جهة اليمين يتجهون إلى جهة اليمين، وهكذا. نعم. والحديث سبق أن مر قريبا. نعم. قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة. نعم. عن سلمان الفارسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. نعم. ذكر هذا الحديث وذكر الترجمة، وهي أنه لا يقيم الإنسان يعني أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. باب لا يقيم غيره. لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. فالمقصود من هذه الترجمة أن الإنسان يأتي ويجلس حيث ينتهي به الصف، ولا يقيم أحدا ويجلس مكانه، ولا يقيم أحدا ويجلس مكانه. لكن وقد أورد المصنف هذا الحديث وفيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يقيم الرجل غيره ويجلس مكانه، وهذا لفظ مطلق. فسئل الصحابي فقيل له يوم الجمعة، قال: الجمعة وغيرها. يعني أن لفظ الحديث مطلق يدخل فيه الجمعة وغير الجمعة، وأورده هنا لعموم الدليل للجمعة وغيرها، وأيضا تصريح أيضا الصحابي لما سئل قال: الجمعة وغيرها، لأن الحديث مطلق وتدخل فيه الجمعة وغير الجمعة. قال حدثنا محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد. نعم. عن ابن جريج. نعم. عبد الملك الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. ثم ذكر باب الأذان للجمعة. باب الأذان يوم الجمعة. باب الأذان يوم الجمعة. الأذان يوم الجمعة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك يعني في يعني لا أدري هل كان في أول خلافة عثمان أو أنه بعده، لكنه في خلافة أبي بكر وعمر وقبل ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة استعدادا للخطبة، فيؤذن يعني الأذان، وقال إنه الأول يعني بالنسبة للإقامة، لأن الأذان الذي عند عند جلوس الخطيب على المنبر هذا يقال له الأول بالنسبة للإقامة، يعني الإقامة أذان، قد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فالإقامة يطلق عليها أذان. قال فلما كان عثمان، فلما كان عثمان وكثر الناس، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، زاد النداء الثالث على الزورة. نعم. على الزورة يعني مكان مرتفع، الزورة بيت الزورة يعني هو السوق، فيعني كان زاده من أجل ينبه الناس إلى أن يستعدوا للصلاة، يعني حتى لو يفاجئهم الأذان الثاني وهم، وذلك لأنه رضي الله عنه سبق أن حصل في خلافة عمر كما مر بنا في الحديث في موضعين أو أكثر أنه دخل وعمر يخطب يوم الجمعة، فقطع عمر خطبته وخاطبه قال أي ساعة هذه؟ قال إنني كنت في شغل، فما يعني لما علمت ما زدت على أن توضأت، يعني معناه أنه كان مشغول في شيء وجاء وقت الجمعة وهو ما تنبه، فهو رضي الله عنه لما جاءت خلافته أتى بهذا الأذان الذي يجعل الناس يتهيئون، أتى بهذا الأذان الذي به يتهيئ الناس للجمعة ويستعدون، فزاد الأذان الثالث. وقيل له ثالث لأنه بالنسبة هو ثالث بالنسبة لكونه زيد على ما كان موجود قبل، ولكنه أول بالنسبة للوقت لأنها بترتيب الوقت الأول، الأذان الأول ثم الأذان الثاني على المنبر ثم الأذان الثالث اللي هو إقامة الصلاة عندما تنتهي الخطبة، فهو يقال له أول باعتبار أنه بالزمان، وثالث باعتبار يعني ما كان من قبل، يعني قبل كان فيه أذان وفيه إقامة وفيه أذان عند صعود الخطيب المنبر، فاعتبر ثالثا على اعتبار أنه جاء متأخرا وأنه جاء بعد أنه كان موجود أذانان اللي هو الأذان الذي الأول اللي عند الخطبة والأذان الثاني الذي هو إقامة الصلاة. فكان هذا الأذان من عثمان رضي الله عنه فيه فائدة وفيه مصلحة، وهي أن الناس كثروا ويحتاجون إلى التنبيه حتى يتركوا أعمالهم ويشتغلون بالاستعداد للصلاة ثم يذهبون إلى الجمعة. نعم. قال حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب. نعم. عن الزهري عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد. نعم. رضي الله عنه، هذا صحابي صغير قال حج بي وأنا ابن سبع سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه في حجة الوداع حج به أهله وعمره سبع سنوات ومن صغار الصحابة. السائب بن يزيد إيش كان؟ قال كان النداء يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. ثم ذكر المؤذن الواحد، باب المؤذن الواحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا مؤذن واحد، وهو يؤذن إذا كان على المنبر فإنه يؤذن بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما جاء عثمان وكثر الناس حصل هذه الزيادة، فكان هذا المؤذن أو المؤذن الثاني أو الأذان الثاني الذي كان متقدما من أجل تنبيه الناس، هذا حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، حصل في عهد عثمان، فهو أورده هنا من أجل أنه في زمن صلى الله عليه وسلم ليس له إلا مؤذن واحد يعني يوم الجمعة، وهو الوقت الذي كان جالسا فيه على المنبر في انتظار فراغ الأذان ثم البدء بالخطبة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. نعم. عن الزهري عن السائب بن يزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس عن المنبر. نعم. هذه الترجمة والحديث. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. ثم ذكر باب تأذين الإمام إذا سمع تأذين الإمام على المنبر. نعم. المرء إذا سمع النداء. المقصود بتأذين الإمام هنا ليس الأذان، والمقصود به أنه رفع صوته بإجابة المؤذن، يعني المؤذن رافع الصوت وهذا رفع صوته ليعلم الناس، رفع صوته رضي الله عنه ليعلم الناس، فأطلق عليه تأذين، أنه تأذين الإمام، يعني أنه أتى بهذا الذي أتى به المؤذن بصوت مرتفع من أجل تعليم الناس، من أجل تعليم الناس، يعني هذه السنة وهي إجابة المؤذن. فالمقصود بتأذين الإمام هو إجابته المؤذن، ولكن كل إنسان يجيب بينه وبين نفسه، ولكن معاوية رضي الله عنه أراد أن يعلم الناس هذه السنة على المنبر. وهذه طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعلمون الناس الأحكام الشرعية على المنبر، يعني مثل مثل مثل مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس تشهده على المنبر، التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني يقرأ عليهم، فهذا شأنهم رضي الله عنهم، كانوا يعلمون الناس الدين على المنابر ويبينون الناس الأحكام الشرعية. فإذا قوله تأذين لأنهم يسمعونه، يعني كما يسمع المؤذن يسمعون معاوية، ومعاوية رضي الله عنه قال هذا الكلام ليسمعه جميعا ولتعم الفائدة وليكثر الآخذون عنه هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لما قال المؤذن يعني وهو بين يديه الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر. ولما قال أشهد لله قال وأنا. ولما قال يعني أشهد أن محمد رسول قال وأنا، يعني معناه أنه كمل ألفاظ الأذان، ولكنه أشار إلى أولها، لأنه يعني ذكر في الأول تكبيرتين فقط في بلفظ واحد، وذكر الشهادة وشهادة مرة واحدة وثانية مرة واحدة من أجل أن يعلم الناس يعني هذا. وهذا الذي جاء عن معاوية رضي الله عنه جاء في حديث في صحيح مسلم عن عمر، وفيه بيان ما يقول ما يقال عند سماع المؤذن من أول الأذان إلى آخره، حيث جاء في قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد، حتى وصل إلى الآخر، إلا أنه عندما يأتي في حي على صلاة حي ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبدل يعني لا يأتي باللفظ الذي قاله مؤذن، ولكنه يأتي بالحوقة التي عند الحياة له فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا هذا العمل من أبي من من من معاوية رضي الله عنه هذا فيه إعلام الأخبار بالسنن وتعليمها على المنابر، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا فيه دليل على أن الله أكبر الله أكبر يؤتى بها في لفظ واحد، الله أكبر الله أكبر في حديث معاوية هنا وفي حديث عمر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله. إذن هذان يدلان، هذان الحديثان يدلان على أن الله أكبر الله أكبر يؤتى بها بلفظ واحد، والمؤذن يأتي بالله أكبر ثلاث مرات وكلها بهذين اللفظين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي آخر الأذان الله أكبر الله أكبر. وهذا يدل على ذلك حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويثر الإقامة، أن يشفع الأذان ويثر الإقامة، لأنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كان يأتي بواحدة، يأتي بواحدة في الإقامة ويختصر، لأن هذه الجملتين يعني هذه الأربع كأنها جملتين، فكونها أوترها يعني بدل ما كانت ثنتين الله أكبر الله أكبر صارت واحدة الله أكبر الله أكبر بالنسبة للإقامة، ولما كانت اللي في الآخر على ما هي عليها الله أكبر الله أكبر بقيت ما ما ما اختصرت، لأنها كانت لأنها تكون بلفظ واحد. إذن هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الله أكبر الله أكبر يؤتى بها في الأذان في لفظ واحد وفي نفس وفي نفس واحد. ثم قال إيش في آخره؟ أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي، يعني معناه أنه يعني بين لهم هذا بقوله يعني وهو على المنبر، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان يقول يعني يقول مقالته، يعني أنه مقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعاوية رضي الله عنه جاء عنه في تعليم الناس على المنبر حديث آخر الذي كان معه يعني قطعة من شعر موصول وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الوصال وكذا وكذا، وكان معه قطعة من من من من شيء يعني كانت تأخذه النساء فأخذه وأشار به، وكان معه حرسيا عنده فأخذه منه وأراه إياه وقال ما لكم ما أين علماءكم يعني ما يبينون لكم يعني الأحكام الشرعية. فهذا فيه تعليم على المنبر. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل محمد المقاتل عن عبد الله ابن مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف. نعم. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. نعم. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول هل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة يقتضي فساد العقد؟ هو لا ضرر، يأتي التحريم والفساد. وهل نحمل على الجمعة غيرها من الصلوات فيحرم البيع بعد الأذان مطلقا؟ ما جاء يعني نص جاء تحريم البيع يعني عند أذان الجمعة، أما ذاك يعني ما جاء فيه، لكن الواجب صلاة الجماعة واجبة، والواجب هو يعني ترك البيع والدخول يعني يعني، لكن بالنسبة للأذان يعني كما هو معلوم الأذان في سحب يعني بينه وبينه، يعني فلا يقال أن الأذان يعني يكون بين مسافة.